بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم عندنا في باب القول في حكم الأشياء قبل ورود الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافي، يا أربع مسائل. مسألة الأولى، الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع. قبل ورود الشرع المسألة الأولى، ثم المسألة الثانية استصحاب الحال. ثم المسألة الثالثة وهي القول في أقل ما قيل. ثم الرابعة وهي إيجاب الدليل على النافي. هل نستطيع أن نأخذها الأربع اليوم؟ إن شاء الله. سأسمعون لن يقول شيء، سيقول لا بأس تروس. بسم الله. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام الشيرازي: واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. قال: واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمنهم من قال إنها على الوقف لا يقضى فيها بحظر ولا بإباحة، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب الأشعرية. ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة، وهو قول أبي العباس يعني ابن سريج، وأبي إسحاق يعني الإسفرايني. فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله، وهو قول معتزلة البصريين. ومنهم من قال هو على الحظر، فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو مذهب المعتزلة البغداديين. هذه مسألة الأولى أيها الأخوة، حكم الأشياء قبل ورود الشرع. حكم الأشياء قبل ورود الشرع حكى فيها ثلاثة أقوال. الأشياء قبل ورود الشرع فيها، يعني مسألة، أي مسألة، كانت طعام، كانت ملبس، كان أي شيء من أحكام الشريعة قبل ورود الشرع في حكمها، هل يجوز أن نستخدمها أو لا يجوز، أو لا نحكم بالجواز وعدمه لأننا لا ندري، على ثلاثة أقوال. القول الأول، قال: واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فمنهم من قال إنها على الوقف، يعني الأشياء قبل ورود الشرع نقف فيها لا نحكم عليها بالحل ولا بالحرمة، لا نستطيع أن نقول حلال ولا حرام لأن ما عندنا شرع، هذا قبل ورود الشرع، ما عندنا شرع، ولذلك الأولى لنا أن نقف. هذا القول الأول. وحكاه، قال: لا يقضى فيه بحظر ولا إباحة، وهو قول أبي علي الطبري. أبو علي الطبري هو الحسن ابن القاسم الطبري، كنيته أبو علي. قال: وهو مذهب الأشاعرة. إذن هذا القول الأول، أنه يتوقف، لا يقال مباح ولا يقال محظور إلا أن يرد الشرع بذلك. إذا ما في عندنا شرع، إذا نقف. هذا القول ماذا؟ القول الأول. الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع. قال القول الأول الحظر، عفوا الوقف، ومعنى الوقف لا يقول بالإباحة ولا يقول بالحظر، لا يستطيع أن يحكم بشيء. وحكاه أنه مذهب الأشاعرة وقول أبي علي الطبري وغيره. طيب، قال: ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة، وهو قول أبي العباس يعني ابن سريج وأبي إسحاق الإسفرايني، فإذا رأى شيئا وليس فيه نص من الشرع قبل ورود الشرع، ليس بعد ورود الشرع، هذا قبل ورود الشرع، فإذا رأى شيئا جاز له تملكه وتناوله، وهو قول معتزلة البصريين، يعني يجوز أن تتناوله، فهو الأصل الإباحة. طبعا قال هذا قول معتزلة البصريين، وحكى أنه قول أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق الإسفرايني، وقال به الحنفية. طبعا هذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف أن الأصل في الأشياء قبل ورود البعث أو قبل ورود الشرع أنها للإباحة، أنها على الإباحة. هذا القول الثاني. وقال قول معتزلة البصريين، لكن هو قول الأحناف، دعنا من المعتزلة. هذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى، وكذلك قول الظاهرية، قول الحنفية والظاهرية، ولكن ما في ورود شرع قبل بعثة أو قبل البعثة، فإذا نحكم عليه أنه مباح. قال: ومن أصحابنا من قال هو على الإباحة، انتهينا. ومنهم من قال هو على الحظر، فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو مذهب المعتزلة البغداديين. هذا القول الثالث، أنه على الحظر. طبعا هذا مذهب أحمد، دعنا من المعتزلة البغداديين البصريين. قول الثالث الحظر هو قول أحمد على الحظر، هذا قول أحمد رحمه الله. طيب، بعدين رجح، قال: والأول هو الأصح. الأول هو ليش الأصح؟ ما معنى الأول؟ يعني الوقف. قال: والأول هو الأصح، لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكما من حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك. لو قلت أنت عقلا أن هذا حلال، أن أنت قبل ورود الشرع يعني ستحكم بعقلك، قبل ورود الشرع ستحكم بليش؟ بالعقل. فيقول: فإنه يجوز أن يأتي الشرع يخالف من؟ يخالف عقلك، أنت تقول حلال ثم يقول لك الشرع حرام. ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة. العقل لا يحكم بحظر ولا بإباحة. وهنا تفريق مسألة، العقل لا يحكم على الشيء بأنه مباح ولا محرم، لكن هل ممكن للشرع أن يحكم على الشيء بالحسن والقبح بأن هذا حسن وهذا قبيح من دون شرع؟ وبعد مسألة، هل ممكن للعقل أن يقول هذا حسن وهذا قبيح في الشيء الذي لم يرد به الشرع؟ على ثلاثة مذاهب. مذهب الأول مذهب المعتزلة، يقولون إن للعقل أن يقول هذا حسن وهذا قبيح عقلا، وهذا حلال وهذا حرام عقلا، هذا باطل لأن لا حكم إلا للشرع. القول الثاني العدم، وهو قول أشاعرة، يقولون لا يمكن للعقل أن يحكم بأن هذا حسن وهذا قبيح إلا إذا ورد به شرع. والقول الثالث قول أهل الحديث، أنهم يرون أنه ممكن للعقل أن يقول هذا حسن وهذا قبيح، ولكن لا يقول هذا حلال وهذا حرام. واضح المسألة؟ فهنا هو يتكلم على المسألة الأولى، وهي أن الشرع ليس له أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لا بد من شرع، وهذا محل اتفاق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. قال ولم طيب، إذا هذه المسألة الأولى وضحت. الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، طيب الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع يعني الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع، المقصود بها بعد ورود الشرع يعني إذا وجد حيوان من الحيوانات أنت لا تعرف أنه حلال ولا حرام، وبعد البعثة بعد ورود الشرع ما حكمه؟ هذه مسألة تتفرع على هذا. طبعا هذه المسألة يا أخوة تكاد تكون نظرية، بل هي نظرية الآن لأن الشرع قد جاء، لذلك هذا بس تشغيل العقل. الذي يتفرع عنها الأصل في الأشياء بعد ورود الشارع، هذه مسألة نعم يتعلق بها عمل، والمقصود الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع يعني في المسكوت عنه. يعني في المسكوت عن الكلام هنا على المسكوت عنه، أما المنصوص عليه هنا لا يبحث لأنه قد منصوص، لكن الكلام في المسكوت عنه بعد ورود الشرع فما حكمه؟ أربع أقوال. القول الأول أن الأصل في الأشياء بعد ورود البعث الحظر والمنع، الحظر والمنع، وهذا القول هو قول ابن أبي هريرة الشافعي والأبهري من المالكية، أبو بكر الأبهري وكذلك ابن أبي هريرة الشافعي رحمهم الله، ومن الحنابلة رجحه أبو يعلى الحنبلي، وقال به معتزلة بغداد كذا الشيعة الإمامية. طبعا الأصوليين لما يقول الشيعة وقال به الشيعة الإمامية أو الفقهاء إيش يقصدون؟ لا يقصدون الروافض، يقصدون الشيعة الإمامية أي الجعفرية الذي لهم مذهب فقهي ولا يسبون الصحابة، وهؤلاء كما يقول أبو إسحاق السبيعي كانوا في زمن علي ثم في زمن الحسن والحسين، لكن كانوا لا يتعرضون لأبي بكر وعمر، إنما يفضلون، يقولون علي أفضل من أبي بكر وعمر من حيث الأفضلية، لكن لا يسبون الصحابة، فكانوا هؤلاء لهم مذهب فقهي، ولذلك يقولون هذا مذهب الإمامية، مذهب الجعفرية، مذهب العترة. ستجد في بعض الكتب يقول لك العترة، إيش يقصد بالعترة؟ الذين هم أهل البيت والذين هم ينتسبون إليهم. فهم يرجحون القول الأول أنه المنع، الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع المنع، هذا كما قلنا القول الأول وذكرنا من رجحه. القول الثاني الإباحة والحل، أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشارع يعني في المسكوت عنه الحل، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا كلوا من الطيبات، هذا حلال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما سكت عن والله جل وعلا لم يسكت عن أشياء نسيانا ولكنها عفو، فخذوا ما سكت الله عنه، وغيرها من الأحاديث قالوا هذا يتبين أنها الحل. هذا مرة معنا في القواعد الفقهية. إذن القول الثاني أن الأشياء المسكوت عنها أو الأشياء الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، القول الثاني الإباحة، وهذا القول يرجحه معتزلة البصرة ومذهب الحنفية، الأصل في الأشياء الإباحة مذهب الأحناف كهنا بالضبط. شوف الأحناف هنا يقول الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع، هذا عند الحنفية. أيوة. وابن سريج، ابن سريج رحمه الله تعالى يرجح هذا كما هو هنا في الإباحة، ترجيح الحنفية وابن سريج كذلك. فالأصل في الأشياء حتى بعد ورود الشرع، يقول ابن سريج الأصل في الأشياء ولو بعد ورود الشرع فإنها للإباحة، وهو مذهب الأحناف. ومن الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله. طيب، القول الثالث وهو التوقف، عدم الحكم لا بحل ولا بحرمة، أيضا هذا قول الأشاعرة، أيضا هذا قول من؟ قول الأشاعرة. وحكاه الإمام الباجي المالكي عن أكثر المالكية، أكثر المالكية يقولون بهذا القول وهو التوقف، لا نحكم بحل ولا بحرمة. والإمام الزركشي رحمه الله صاحب تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع قال وهذا مذهب أكثر الشافعية، يحكيه عن أكثر الشافعية أنهم يقولون بالوقف. واضح؟ والمذهب الرابع وهو الأخير، الأصل في المنافع الحل والأصل في المضار الحرمة. ما شاء الله، قفل الباب، ما بقدر مسجله، قفل الباب. طيب، إذن الأول يا أخوة ماذا قلنا؟ الحاضر. الثاني الحل والإباحة. الرابع، الثالث عفوا، الرابع الثالث الوقت. الرابع التفصيل. ففي المنافع الحل، في المضار الحرمة. كيف ذلك؟ يقول إذا هناك شيء تعرفه بالعقل أنه ضار عليك هذا حرام، وإذا عرفت هذا الشيء بالعقل أنه نافع فهو الحل، فهو الحلال. ودليل ذلك قالوا أدلته كثيرة، قول الله جل وعلا في الأشياء اللي هي منافع للناس، قال الله جل وعلا في قضية المنافع للناس يا أيها الناس كلوا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ويا أيها الذين آمنوا كلوا. كل هذه الآيات تدل على الحل في المنافع. والله جل وعلا يقول في كتابه أحل الطيبات وحرم الخبائث، حل الله لكم الطيبات وحرم الخبائث، إذن كل طيب حلال وهو المنافع، وكل ضار خبيث فهو محرم. ولذلك بنص، قالوا بنص القرآن حل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، إذن هذا بالنص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذه كلها أدلة تدل على أن المنافع الأصل فيها الحل بعد ورود الشرع، أي في المسكوت عنه لأنه لم يرد به دليل، وإذا كان ضار فالأصل فيه الحرمة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإذا الأصل فيها الحرمة. طبعا هذا قول جمهور المحققين من الأصوليين، هذا قول الفخر الرازي في المحصول، وقول الإمام الآمدي رحمه الله البيضاوي في منهاج الوصول، الإمام الإسنوي في التمهيد وفي نهاية السل شرح منهاج الوصول، وكذلك ابن السبكي صاحب جمع الجوامع يقول بهذا، وكذلك الإمام الزركشي صاحب تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، كلهم يقولون بهذا. الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار وهو الأصح، هذا هو الأصح. وكما قلت لكم سابقا، ممكن أن تعرف بالعقل أن هذا حسن وهذا قبيح، هذا ضار وهذا نافع، هذا لأن الله عز وجل ميزك بالعقل، ها؟ لكن هل تقول حلال حرام؟ لا، لا تقول حلال ولا حرام. طيب لما قالوا الأصل في المنافع الحل؟ قالوا لأن النصوص، لأن هذا بعد ورود إيش؟ بعد ورود النصوص تدل على أن المنافع حلال. طيب نمشي الذي بعده. قال واستصحاب الحال، مسألة الثانية استصحاب الحال. أيوه بقي 20 دقيقة، هذا حقنا لا بأس. قال وأما استصحاب الحال فضربان، استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع. أما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه. فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه، سواء إن كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما، نصا يعني لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو ظاهرا يحتمل وجهين وأمرين، لأن هذه الحال إنما استصحابها لعدم دليل شرعي، فأي دليل ظاهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده. طيب حتى نعرف بالمثال يتضح المقال. أولا، ما هو الاستصحاب أو ما هو استصحاب الحال؟ عرف الأصوليون الاستصحاب فقالوا هو ثبوت حكم الأمر، ثبوت حكم الأمر في الزمان الثاني، ثبوت حكم الأمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. وهذا ثبوت حكم الأمر في الزمن الثاني على ما كان عليه، في الزمن الأول هذا هو استصحاب الحال، هذا هو استصحاب الحال، ثبوت حكم الأمر في الزمن الثاني على ما كان عليه في الزمن الأول. ومنهم من يعرفه فيقول بقى ما كان على ما كان نفيا أو إثباتا حتى يثبت دليل يغير حاله، هذا تعريف ثبوت ما كان على ما كان حتى يأتي دليل، ما يفعل هذا الدليل يغير حاله، هذا أيضا تعريف ثبوت ما كان على ما كان، ثبوت الأمر ما كان على ما كان نفيا أو إثباتا حتى يأتي دليل يغير حاله، هذا تعريف. إذن عرفنا ما هو استصحاب الحال. نأتي إلى المثال، صلاة الوتر مثلا صلاة الوتر، صلاة الوتر عند الجمهور ومنهم الشافعية أن الوتر ليس بواجب، إنما هو مستحب، سنة مؤكدة. لما؟ استصحابا لحال براءة الذمة، براءة الذمة من التكليف. الله جل وعلا أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة من حديث النبي، وأعلمهم يا معاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، هل ذكر منها الوتر؟ لا. فبراءة الذمة واستصحاب الأصل أن الوتر إنما هو سنة، واشتغال الوتر إنما هو من باب السنية ليس من باب الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقد بحثت وطلبت في أصول الشريعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، فلم أجد ما يدل على اشتغال الذمة بالوتر، ما وجدت دليل يدل على الوجوب اشتغال الذمة بها، ما وجدت ذلك. فوجب البقاء على حكم الأصل وهو براءة الذمة من وجوبها، إنما هي تبقى في دائرة السنية والمستحبات. لما يا إمام الشافعي؟ قال: لأن الوجوب بالشرع إذا لم يرد به الشرع فلا وجوب، إذا لم يكن في الشرع دليل يدل على الوجوب هل ممكن أن تقول هذا واجب؟ لا، لا يمكن. فإذا لم يرد في الشرع ما يدل على الوجوب فتبقى المسألة على براءة الذمة، أنه ليس بواجب. براءة الأصل استصحاب الحال، استصحاب الحال في الزمان أين؟ في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول قبل فرض الصلاة، هل كان عليك صلاة؟ لا. جاءت 5، دون هذه 5 تبقى على البراءة الأصلية التي هي الأولى، عدم التكليف، عدم التكليف، ها؟ فلا تكليف إلا بشرع. خالف في ذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في هذا الأصل وقال أن الوتر واجب: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال: أمر للنبي ومن معه من أمته. هذا عند أبي حنيفة، لا لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، براءة الأصل نبقى عليها. هذا مثال على البراءة الأصلية حال العقل، واضح؟ فإذا استصحاب الحال هو التمسك بعدم الدليل. لما يقول لك استصحاب الحال عقلا يعني أنك تتمسك بعدم الدليل، لما يقول لك الوتر واجب تقول له: ما الدليل على وجوبه؟ أما قوم الليل لا قليل ليس دليل، إنما هذا خصوصية النبي. إذا وجدنا الدليل من أدلة الشرع يدل على الوجوب حكمنا عليه بالوجوب، ما في دليل على ذلك نستمسك باستصحاب الحال أنه ليس بواجب، ليس بواجب. فإذا وجدنا دليلا من أدلة الشرع زال ذلك العدم، زالت البراءة الأصلية، لأن يلزم علينا أن نعمل بالدليل. إذا وجدنا دليل زالت البراءة الأصلية ووجب العمل بالدليل، وإذا لم نجد دليلا استمسكنا بالبراءة الأصلية. هذا الخلاصة، واضح استصحاب الحال؟ هذا هو. أي نقرأ الآن؟ قال رحمه الله: والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع. هذا النوع الثاني، لأن الآن عندنا استصحاب الحال نوعان: استصحاب ما يسمى البراءة الأصلية، هذا النوع الأول. النوع الثاني استصحاب حال الإجماع، وهذا كما سيأتي الآن يا أخوة أضعف أنواع الاستصحاب، حتى الإمام الشيرازي يرده. استصحاب حال الإجماع يعني يكون في المسألة إجماع سابق، بعدين تأتي مسألة ثانية يقول لك: وقول هذا جائز بالإجماع استصحابا للإجماع السابق. هذا غير صحيح، سيأتي بالمثال الآن. شوف، هذا أضعف أنواع الاستصحاب، ولم يقل به إلا قليل من الفقهاء. قال: والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي في صلاته، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب أن يستصحب هذه الحالة بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل بنقله عنه. عندما أنت بحثت عن الماء فلم تجده وأنت في سفر، هذه الصلاة صلاة المسافر ليس صلاة الحضر، لأن الحضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة. هذا يتكلم على صلاة مسافر لم يجد الماء، فلما كبر الله أكبر دخل في الصلاة، وهو في أثناء الصلاة وجد الماء أو رأى الماء أو سمع بالماء، هل صلاته تبطل أو تصح؟ عند الحنابلة تبطل طبعا، عندنا تصح. لما تصح؟ قال استصحاب حال الإجماع، إذا صلى بتيمم لفقد الماء قبل الصلاة جائز بالإجماع أو ليس بجائز؟ جائز بالإجماع، كذا في أثنائها استصحابا للإجماع السابق. هذا غير صحيح، هناك فرق بين الإجماع في حال والإجماع في حال آخر. أما الأولى فهي مرحلة اتفاق، أما في أثناء الصلاة ففيها خلاف. كيف تستصحب الإجماع في موطن خلاف؟ أنت تستصحب الإجماع إذا كانت المسألة باقية على الإجماع، ما حصل فيها خلاف. لكن الصلاة بتيمم في أثناء الصلاة ثم وجد الماء في أثنائها محل خلاف ولا إجماع؟ محل خلاف أو إجماع؟ محل خلاف. إذن كيف تستصحب الإجماع في موطن خلاف؟ هو ضعيف. نعم، قبل الصلاة إذا تيمم قبل البدء بالصلاة فصلاته صحيحة بالتيمم بالإجماع، لكن كيف تستصحب الإجماع إلى أثناء الصلاة وهو محل خلاف؟ فهذا أضعف أنواع الاستصحاب، هذا أضعف أنواع الاستصحاب. طيب أيوة، طبعا الإمام الشوكاني يرجح هذا، يقول استصحاب الإجماع، يقول صلاته صحيحة باستصحاب الإجماع السابق، هذا يميل إليه الشوكاني رحمه الله، وهو قال به الشافعي. أما أبو حنيفة والحنابلة، قالوا الأحناف والحنابلة وكذا ابن تيمية وجمهور العلماء يقولون لا، الصلاة طبعا هم عندهم الصلاة تبطل، حتى الحنفية تبطل عندهم كالحنابلة، لكن هل يستصحب الإجماع؟ لا، لأن موطن خلاف، لكن كونه تبطل أو لا تبطل هذا دليل آخر. عند الشافعية أن الصلاة تصح، دليلهم استصحاب الحال الذي هو حال الإجماع السابق قبل البدء بالصلاة، قبل البدء، واستصحبوا حال الإجماع قبل البدء بالصلاة كذلك في أثناء الصلاة. انظر ماذا قال الشيرازي، قال والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته إنه يمضي في صلاته، لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته، فيجب أن يستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل بنقله عنه. انظر ماذا قال الشيرازي، فهذا اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إن ذلك دليل، يعني استصحاب الحال في حال الإجماع دليل، قال وقال به أبي وهو قول أبي بكر الصيرفي، طبعا ليس أبو بكر الصيرفي فقط بل قال به أيضا الإمام المزني وكذلك أبو ثور، فهذا راوي المذهب القديم، وهذا مذهب داود الظاهري هذا مذهب الظاهرية، ورجحه أيضا الشوكاني، هذا قال به هؤلاء كلهم يقولون استصحاب حال الإجماع. هذا القول، قول ماذا؟ الأول. القول الثاني قال: ومنهم من قال إن ذلك ليس بدليل. إيش قال الشيرازي؟ ها؟ وهو الصحيح. لما وهو الصحيح يا عياش؟ ترى لما هو الصحيح؟ لأن الدليل هو الإجماع، والإجماع إنما جعل قبل رؤية الماء، وإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف، موضع خلاف من غير علة تجمع بينهما. موضع الإجماع هو تيمم عدم الماء، موضع الإجماع هو جواز صلاة المتيمم العادم للماء، هذا موضع الإجماع. لو سألك سائل ما هو موضع الإجماع، ستقول موضع الإجماع جواز صلاة المتيمم العادم للماء، الفاقد للماء، تمام؟ هذا محل اتفاق. موضع الخلاف المتيمم الواجب للماء، إذن هنا العلة واحدة ولا مختلف؟ إذن خلاص رده. طبعا هذا خالف مذهبنا الآن، لكن ليس كل ما يقول المذهب، نحن في أشياء أنت ستقول بقول الشيرازي أو غيره، حتى الشيرازي رده وهو إمام في المذهب، لكن المذهب لا، المذهب يقول به. أيوة. طيب، قال الشيرازي رحمه الله: وإذا رأى الماء فقد زال الإجماع، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف، موضع فيه خلاف كيف تستصحب إجماع؟ فالصورتان متفقتان ولا مختلفتان؟ متفقتان ولا مختلفتان؟ فإن كانت مختلفتان هل ممكن أن تقيس؟ خلاص هو هذا الكلام، هو هذا الكلام، واضح؟ ها؟ عايش تحتاج شغل، شوف يحتاج كوفي وقهوة قبل المجيء إلى هنا، رفسان رفسان، يحتاج كابتشينو. قال طيب، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما، يعني الصورتان مختلفتان وهما مسألتان منفصلتان. الأولى موضع الإجماع هو تيمم عند عدم الماء، الثاني تيمم عند وجود الماء، هذا لذلك قالوا كما لو سئل عن مسألة واستدل بإجماع دل على مسألة أخرى، قالوا هذا مثله، إذا سئلت عن مسألة وتقول جائز والدليل الإجماع في مسألة أخرى، هذا بعيد، هذا لا يمكن، هذا ما يقوله الشيرازي رحمه الله. وأن الاستدلال بالإجماع في موطن الخلاف لا يصح، كيف تستدل بالإجماع في موطن خلاف؟ أنت تستدل بالإجماع في موطن هو إجماع. أيوة. قال: فأما القول بأقل ما قيل، أدري نقف هنا، أخذنا مسألتين، ثالثة القول في أقل ما قيل إجابة الدليل على النافي. ها؟ تقف أنا نسأل من نسأل. نوفل نقف ولا نمشي؟ ها؟ طيب خلاص نقف هنا حتى نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكن بإذن الله لن يأتي رمضان لقد انتهينا. أن ما بقي ليس كبير، بقي اليسير